أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما القوم الفاسق. كبروا إلى الفول لم يغرب لنا. فهل يبلغ إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين كفر عنهم سيئاتهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى شدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى سيهديهم ويصلحون جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة فيها أنهار من بس خلي بالك.